بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن نعمة العافية، وهي من النعم العظمى التي قد لا يلتفت لها الكثير من الناس بسبب أنهم لا يعرفون قيمة النعمة حتى يفقدوها. وذكرنا ما ورد في كلام السيد عبد الملك الحوثي من المعاني المرتبطة بالتذكير بهذه النعمة والدعوة إلى حمد الله تعالى عليها والاعتبار منها وكيفية شكرها. كذلك تحدث عنها في كلام آخر، قال: العظة والعبرة إذا لم نستفد ونأخذها مما نشاهده من الأحداث ومما قرأناه في التاريخ من أحداث وما يعيشه الإنسان في واقعه الشخصي في تجربته الشخصية ويرى في نفسه ما يعانيه في هذه الحياة ما يحل به في هذه الحياة، والكثير منه يذكر هذا الإنسان بحاجته إلى الله، يذكر هذا الإنسان بضعفه، يذكر هذا الإنسان بعجزه. كم يواجه الإنسان على المستوى الشخصي على مستوى ما يعانيه هو شخصيا في هذه الحياة. طبعا هنا الكلام ليس فقط على العظة أو بالنسبة للاعتبار بالعافية، لا ننظر فقط إلى ما حولنا، ننظر إلى غيرنا أيضا، ننظر إلى أحداث التاريخ. مثلا شخص يرى أو يسمع بأحداث وقعت في منطقة، مثلا وباء نزل في منطقة، مرض نزل في منطقة، قنابل مثلا معينة مثل ما حصل مثلا في هيروشيما وناغازاكي في كذا، فيحمد الله تعالى. أولا هو يعتبر بتلك الأحداث، إذا كان الناس مظلومين مثلا مثل ما حصل في هيروشيما وغيرها أيضا يعني لا يوالي الظالمين، وفي نفس الوقت يحمد الله تعالى على تلك النعمة، نعمة العافية، أنه لم يصب بمثل تلك بمثل تلك المصيبة. فقال السيد عبد الملك: كم يواجه الإنسان على المستوى الشخصي على مستوى ما يعانيه هو شخصيا في هذه الحياة، هو فعلا مما يذكره بالضعف. حتى إنسان يمر أحيانا بفترات من الضعف، بفترات من المرض، بفترات من الوهن، بفترات مثلا حتى من الناحية ناحية الهداية يمر بفترات من الغفلة، ثم يستقيم حاله ويتخلص من ضعفه ويتخلص من عجزه ووهنه ومرضه وفاقته ويعود من كل النواحي سليما، فطبعا هنا يحمد الله تعالى. يعني حتى الإنسان في تجاربه، ولهذا يعني حتى لأن الكثير لا يعتبر بغيره، فالله تعالى يضعه أحيانا في موضع عبرة لنفسه قبل غيره، فيمرض مثلا فيكون ذلك المرض يعني بعد عودته للصحة يشعر بنعمة الصحة ونعمة العافية، وكذلك يشعر غيره أيضا. يعني الغير يعني عندما يراه مريضا أيضا، وبالتالي هنا ما يسمى بالاعتبار، سواء الاعتبار بالذات أو الاعتبار بالغير، سواء ذلك الغير ممن يعيش معنا أو لا يعيش معنا، المهم أن كل شيء يذكرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى فهو وسيلة حسنة لنا، لكن مع الأدب في ذلك. يعني البعض يعني ربما يتعامل مع الآخرين كما يقول، إذا رأى شخصا مبتلى فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك. طبعا هذا سوء أدب، إذا قال هذا يقوله في نفسه أو يقوله بعيدا عنه، لا يدري هو لعله ابتلاه، لعل ذلك الشخص ابتلاه الله تعالى بداء حسي وابتلاك بداء معنوي وأخطر من ذلك البلاء. يعني فهذا يعني هذا مثل ما ورد في الحديث: لا تظهري الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتلك. يعني العافية يعني إذا حمد الله تعالى الشخص يحمد الله تعالى في محل معين، كذلك لا يذهب إلى شبكات التواصل الاجتماعي ويقول: الحمد لله أنا عافاني الله 100% وصحتي جيدة جدا. فلعله يقرأ ذلك يعني المنشور يعني شخص مريض أو شخص مبتلى أو شخص، فيكون ذلك مؤثرا تأثيرا سلبيا فيه. فلذلك نحمد، إذا حمدنا الله في مثل هذه الوسائل نحمده على النعم الحقيقية، النعم نعمة الهداية أو النعم التي يمكن لأي شخص أن يحصلها، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الذكر، فهذه كلها نعم يمكن للجميع أن يحصلها. لكن عندما تقول نعمة الصحة، هناك مرضى أصحاب أمراض مزمنة، أصحاب أمراض ربما يطول علاجها، فلماذا يعني تتحدث عن هذا الأمر؟ بعضهم يقرأ قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فالنعمة هنا ما المراد منها؟ النعمة هي نعمة الهداية، وبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله نعمة النبوة، ونعمة نزول القرآن الكريم، ونعمة اصطفاء الله تعالى له، وبالنسبة لنا نعمة كوننا من أمته صلى الله عليه وآله، ونعمة تنزل القرآن الذي هو كتاب هداية ونور، بالإضافة إلى النعم الأخرى التي هي إذا حدثنا بها بيننا وبين أنفسنا لنعتبر لا لنغتر بها. حتى قارون أيضا يعني لو قيل له لو كان مخادعا لا قال لهم يعني أنا أيضا خرجت بزينتي حتى أحدث بنعمة الله علي. والبعض يريد حديثا في هذا الأمر يعني ويفسره تفسيرا يتناسب مع هذا التفكير، أن الله يرى أن يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والبعض يستغل هذا المعنى استغلالا خاطئا بغض النظر عن صحة الحديث وعدم صحته. نعم في معناه يمكن أن كثير من المناحي أن يكون صحيح، ولكن هناك من يستعمل هذا الحديث فيطبقه تطبيقا خاطئا. وطبعا الكثير يعني كثير من الأحاديث وحتى الآية القرآن الكريم المعنى سليم ولكن المصادق خاطئة، التطبيق خاطئ، الفهم خاطئ، فلذلك يذهب ويلبس أحسن الثياب الفاخرة التي يلبسها المترفون، ويشتري ساعات فاخرة ربما تكفي لإيواء أسر، ثم يقول لك الله تعالى أنعم علي وأنا أري نعمته، يعني ألبس ما ليس هذا المراد بهذا الحديث. يعني هذا داخل في الترف وصاحبه داخل في السفاهة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وليس داخلا في الشكر. الشكر له ضوابطه، وأولها التواضع، وأولها عدم الإسراف، وأولها أن الشخص يسير في ماله بحسب ما تقتضيه الشريعة لا بحسب ما تقتضيه الأهواء. نعم هو مالك لماله ولكنه ليس حرا في التصرف فيه، التصرف فيه يكون وفق الشريعة حتى في مصالح الشخصية، أن لا يتجاوز بتلك المصالح حدودها فيسرف، وبالتالي ذلك المال هو مال الله ومال الأمة جميعا. إذا هو اشترى به مثل تلك السلع الفاخرة الأجنبية ربما واشترى كلها، طبعا يصدر مال الأمة إلى الخارج، وبدل أن يأخذ ذلك المال ويفلح به الأرض أو يؤسس به المصانع أو يؤسس به المحلات التجارية بحيث يصل نفع ذلك المال إلى الناس. إذن هناك من يسيء فهم يعني ما يسمى بالتحدث بالنعمة، فيحولها إلى وسيلة للفخر ووسيلة للتكبر ويسميها حمد لله تعالى. من النعم التي ذكرها أيضا السيد عبد الملك في حديثه عن إحصاء النعم نعمة النبات، وهي طبعا من النعم الواردة في القرآن الكريم. طبعا السيد الملك والسيد حسين تحدث عن هذه النعمة في مواضع مختلفة، وربما يعود ذلك إلى اهتمام اليمنيين خصوصا بالزراعة فيذكرانهم. طبعا الخطاب يكون عموما في البداية موجها لليمنيين كما هو موجه لغيرهم، وطبعا النبات موجود تقريبا في كل الأرض إلا ربما مناطق محدودة، وحتى المناطق الصحراوية فيها النخيل وفيها الكثير من النباتات. فمن الأمثلة على ذلك ما قاله السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طبعا هذه الآية الكريمة الواردة في سورة الواقعة وتعدد بعض النعم وتبين أن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى، حتى لو أننا نحن قمنا بالزراعة وقمنا ربما بالحرث وبالسقي وغيرها، ولكن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فهو يرد يعني السيد حسين يرد على الذين ينسبون نعم الله تعالى إلى جهودهم وعقولهم وليس إلى ربهم، فقال ذكر الله تعالى أولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة قارون عندما قال أوتيته على علم عندي. يعني قارون بدل أن ينسب العلم أو ينسب المال أو ينسب الثروة لله نسبها إلى علمه، وطبعا هذا سبب غروره. يعني هذه المقولة، هذا التصريح الذي ذكره والذي نقله لنا القرآن الكريم يدل على نفسيته، على غروره، على استغنائه على ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لو كان متواضعا وقال هذا من فضل الله هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لا لما وقع في هذا الأمر. ولذلك الفرق بين سليمان عليه السلام والذي أتاه الله من كل شيء وبين قارون هو في هذا الأمر. سليمان عليه السلام أتاه الله من كل الخير، ولكن كان يقول هذا من فضل ربي، وكان أوابا منيبا مخبتا، وبينما قارون استعمل ماله نتيجة تلك الأفكار الخاطئة، نتيجة تصوره أن ذلك المال من عنده، فقال إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، فكان جوابه إنما أوتيته على علم عندي. يعلق سيد حسين على هذا بقوله، ينقل قوله أنا ذكي، يقول يعني قارون وكأنه يقول أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا وكذا، فهذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. قال هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم، إلى ذكائهم وشطرتهم وشطارتهم وحيلتهم وقدراتهم العقلية، أو ربما يذكرون غباء المخالفين أو غباء، ولا يعلم أن ذلك كله ابتلاء. وحتى الذكاء، من أين لك الذكاء؟ هل اشتريت الذكاء؟ هل بنيت أنت الذكاء الموجود فيك؟ فهذه طبعا كلها دليل على الغباء الحقيقي. الذكي الحقيقي هو الذي ينظر إلى الأمور بنظرة عاقلة وحكيمة، ويزينها وينسب الخير إلى أهله، ويقول أنا لم أكن شيئا مذكورا وخلقني الله ووفر الله لي، ولذلك يتجاوز كل ما تلك الصفات النفسية التي تحول بينه وبين المعرفة أو نسبة الفضل لأهله. ثم يتحدث عن ما يفند هذا، فقال في سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول الله تعالى لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم، أفرأيتم ما تحرثون، هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجنون منها مختلف الثمار، فتحصلون من ورائها على أموال، فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها، وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما هذا السؤال؟ نقول لك تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسوف نذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو أفرأيتم ما تحرثون. الله تعالى هنا يذكرهم، يعني يذكرهم بأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. الزرع يعني بما أن، مع أن الزرع ربما الظاهر يعني في الشخص يقول أنا الذي حرثت وأنا الذي زرعت، ولكن الله تعالى يذكره، فكيف بالنعم المحضة؟ يعني النعم التي هي ليس للإنسان فيها أي دور، نعمة العين ونعمة البصر ونعمة القلب الذي يخفق والرئة التي تتنفس، كل هذه لا دخل للإنسان فيها، فهي أولى بأن تكون نعمة خالصة لله، وكل النعم خالصة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سيد حسين الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، يعني حتى يبين أن كيف يكون الله تعالى يقول أنتم تزرعونه، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، وهكذا. وذكر وسائل الإدارة، طبعا هذه كلها الوسائل التي استعملتها كلها من الله. وطبعا نفس الكلام يقال عن الاختراعات، السيارة والطائرة والشاحنة والسفينة، كل هذه من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى كل شيء، يعني كل، لولا سواء المواد الأولية التي صنعت بها أو الأيدي التي صنعت بها أو العقل الذي فكر في صناعتها، كلها من الله. يقول السيد حسين والأعين التي تبصر بها أليست من الله؟ هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع، لو تعطيه أرضا واسعة جدا وتقول له هذه لك وتحرثها أنت ما يستطيع يحرثها، أرضية كبيرة تعطيه أرضية صالحة للزراعة وتقول له لكن نريد أنت الذي تكون تحرثها أنت بيدك، حتى لو كان صحيح الجسم لكن فاقد البصر هل يستطيع؟ وهكذا ذكر المحل، التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي والرماد أو الدقيق أو أي شيء آخر؟ من الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه كلها تدل على أن الزارع وأن نعمة الزرع ونعمة النبات كلها من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى نعم جعلها في أعضاء الإنسان وسائط، ولكن هذه الوسائط نفسها من الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.